يعني الأصل يقول أنا لست عبدا لأحد من دون الله، إنما أنا عبد لله. لكن لما يقول أنا ما نش عبد لحد، إذا حتى حس العبودية لله يكاد يكون غير واضح عند هذا القائل. فليتحقق أول برنامج الرضا عند هذا الإنسان. ما المقصود ببرنامج الرضا عند هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى خلقك في لحظة زمنية معينة في مكان في هذا الأرض محدد من أب وأم، اختار ذلك كله الله، لم يختر لك ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. هذا الاختيار كمان، ولو اجتمع الخلق أجمعون ما كان لهم أن يختاروا لك هذا الاختيار. اللحظة التي توجد فيها، المكان الذي تولد فيه، الأبوين الأب والأم، الحالة الاجتماعية لتلك اللحظة، الحالة المادية للأبوين عندما يحصل من الإنسان هذا الرضا ويعلم أن اختيار الله له هو الكمال ويتحقق الرضا عنده، فقد بدأ بالضبط، بدأ بضبط أساس كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. لأنه تلاحظ كذا بعض الأخوة يقول لك لو كنا أيام الصحابة، لو كنا أيام فلتان، لو كنا إيش، لو كنا، لو كنا. هذه الكلمات يا إخواني ويا أبنائي اعتراض على الله. إيش لو كنا، لو كنا. كم من عيون رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في النار. إيش لو كنا، لو كنا. اختار الله لك الزمن، اختار الله لك المكان، اختار لك الله الأبوين، اختار لك الحالة الاجتماعية، الحالة المعيشية، وكل هذا الاختيار من الله كمال. وما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذا رضي الإنسان بهذه المعاني، قد يقول قال طيب هذا فقير وهذا غني، برضو اختيار الله سبحانه وتعالى. والكمال الذي يصل إليه الفقير هو نفس الكمال الذي يصل إليه الغني، وقد يصل الفقير إلى الكمال المطلوب ولا يصله الغني إذا لم يدرك هذه المعاني. فاختيار الله لك بكل المحددات هو الكمال لتتحقق بكمال عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وتعيش اللحظة على مراد الله لا على مرادك لنفسك، وتعيش اللحظة على مراد الله لك لا على مرادك لنفسك. لأن مراد الله لك هو الكمال، يعود عليك بالكمال. الله سبحانه وتعالى عندما يأمرك بأمر لا يعود على الله سبحانه وتعالى بشيء، إنما هذا الأمر يعود عليك أنت بالكمال، يعود عليك أنت بالكمال. وقد أدرك الجيل الأول الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، لأنهم كانوا يعيشون معنى العبودية سلوك اجتماعي، سلوك اجتماعي. يعني كانت العبودية ذيك الأيام نظام موجود، بمعنى أنه العبد عبد لسيده، بمعنى أنه ولا يعمل شيء إلا لشيء سيده، وكل الذي يعمله يعود لمصلحة سيده. يالله بس لكل اللقمة ذكر بخله ورقات. الله يقول له خلاص أنا أشتكت وقع عبد وتسمع كلامي زي ما كنت تسمع كلام سيدك، وكل اللي تعمله شعود لصالحك لا يعود على الله بشيء. فلما أدركوا هذه الحقيقة عاشوا تلك العبودية التي جعلها الله تعالى نموذجاً يحتذى به، نموذجا يحتذى به. استطاعوا أن يفهموا ما معنى العبودية وتحققوا بها، واستطاعوا أن يصلوا إلى مراتب الأولوية بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبتطبيقهم لمراد الله سبحانه وتعالى. إذن لله سبحانه وتعالى مراد شرعي، المراد الشرعي قال لك صوم، قال لك صلي، قال لك اذكر الله، قال لك تصدق، هذا مراد شرعي. مراده الشرعي يعود عليك بالمنفعة الكاملة. ولله سبحانه وتعالى مراد قدري، بمعنى تحصل ما تحصل من الأحداث، وما تحصلش هذه الأحداث بدون إذن الله سبحانه وتعالى ولا مراده القدري. مراده القدري أيضا كمال، وينبغي لك أن ترضى بهذا الأمر. عندك مشروع، أردت عندك كذا في مخيلتك نتيجة معينة تصل لها، ما وصلت لها، وأنت قد بذلت كل الأسباب الصحيحة وعملت عمل ما فيش بعده، ومع هذا لم تحصل النتيجة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتذمرش، لا تتسخطش، ولكن قل قدر الله. لاحظ في مسألة قد حصلت، قدر الله وما شاء فعل. أما التذمر والتسخط وعدم قبول النتيجة على النحو الذي كنت تتوقعه، رفض لمراد الله القدري. فإذا تحققت برضا بالرضا لمراد الله القدري، وقلت ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوله: قدر الله وما شاء فعل، ترى الله سبحانه وتعالى يبدلك خيرا مما كنت تريد. ليقول لك: شوف، مرادك لنفسك فيه نقص، لكن مرادي لك هو الأكمل. فعندما يحصل لك هذا الرضا، تأتي معك نتيجة ترضى بها رضا كاملا. لكن إذا تسخطت لمراد الله القدري، فلا تجني من تسخطك سوى السخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذا فيما مضى من الأمور والمشاريع والأشياء التي كان الإنسان يريد أن يصل إليها. أيضا في جزء من اللحظة الماضية من ذنوب وأخطاء حصلت من الإنسان، وهذه تشكل له حال من عدم الاستقرار. حال من عدم الاستقرار، تستطيع أن تمحي هذه الذنوب والأخطاء بلحظة صادقة تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تطلب منه المغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، بل الأمر أبعد من ذلك. كرم الله سبحانه وتعالى وفضله يبدل الله السيئات حسنات. أي كرم بعد هذا؟ أي فضل بعد هذا لله سبحانه وتعالى؟ أصبحت هذه اللحظة الآن من ناحية الواقع العام فيها رضا، ومن ناحية الماضي الذنوب والخطايا استغفر الإنسان منها، ومن ناحية المشاريع التي لم يسر إليها رضي بقدر الله وحصل له الرضا، تبقى معه ما سيأتي من اللحظات القادمة. أخاف هذه كلمة تجيش، أخاف هذه كلمة تصبرش، أخاف هذه كلمة تصبرش، ولا أخاف هذه توقع، أخاف هذه المصيبة تحصل. يقول لك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا، ولن يصيبنا هذه تفيد المستقبل، إلا ما كتب الله لنا. لأنه لو قال قل لا يصيبنا، هذه شكون عموما، لكن لن حصرت المسألة في المستقبل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليخسأ الشيطان. يعني الإنسان في هذه اللحظة قبل كل ما سيأتي على اعتبار أن ذلك مكتوب من الله سبحانه وتعالى، وما دام مكتوب من الله سبحانه وتعالى على العين والرأس مقبول ولا خلاف. وهذا هو رضا اللحظة والتحقق بعبودية اللحظة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تأتي أيضا لحظة تخويف من الشيطان: آذكم شسووا لك، آذكم شعملوا لك، آذكم نقويا، آذكم معهم أسلحة عابرة للقارات. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك من الهدر هذه كله، احفظ الله يحفظ في هذه اللحظة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم طالما أنت تحققت بهذا الاستقرار من الالتفات الصادق لله سبحانه وتعالى، فلا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله، مستمدا قوتك من معية الله لك لتعلم هذه الحقيقة، وهي أن الأمة بكل ما تمتلك من أسلحة وصواريخ عابرة للقارات وأشعة فوق الصينية وتحت الصادية، كل ذلك لا يهز لك شعرة، بعلم يقيني راسخ بأمر من رسول الله بتوجيه الله له أن يقول هذا القول عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك من حيث نسبة الأمر إليهم، ينبغي أن يكون هذا الشعور راسخ لديك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وما دام قد كتبه الله لك ليجتمعوا ولا يفترقوا، سيصل ما كتبه الله لك سيصل ما كتبه. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، تخيل كذا النص النبوي البديع هذا، أنت فرد وتجتمع الأمة كله بكل ما تمتلك من أسلحة وبكل ما تمتلك من سوء وبكل ما تمتلك من مكر سيء ومن سياسة قذرة، يقول لك برضو أوبا يهز لك شعره. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك من حيث نسبة الأمر إليهم، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام كتب الله عليك على العين والرأس، وهذا القبول يجعل هذا الأمر لك وليس عليك، كما قال القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بقوله: رفعت الأقلام ودقت الصحف. من رسخت عنده هذه الحقائق لا يزاد في يقينه ولا ينقص منه ولا يتعدل ولا يتبدل ولا يتحرف، يسير بقدم راسخة ثابتة متحققا بعبوديته الكاملة لله. وتترسخ عنده هذه الأبعاد، وهي أنه الخلق هذا ما يقدرش يعملوا لك حاجة خالص، ما مضى الأمر لله، ما سيأتي الأمر لله، جامع ذلك وإن يمسسك الله، يعني غير الله ما يقدرش يمسك، وإن يمسسك الله. على هذه المعاني السابقة تترسخ هذه الحقيقة: وإن يمسسك الله، وقول الله وإن يمسسك الله يعني غير الله ما يقدرش. ينبغي أن نكون بهذا الرسوخ وبهذا الثبات، وإلا فوالذي نفسي بيده إذا خفنا من أحد سلطه الله عليه، وإذا رضينا بأحد أذلنا هذا الأحد وصرنا ضعفاء بين يديه. لكن عندما ترسخ هذه الحقيقة والله لا يلتفت قلبك إلا إلى الله وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فالأمر لله أوله وآخره، ما كان وما سيكون، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قال لي مرة أحد الإخوة بعد خطبة من هذه الخطب ونحن نقول الله الله الله، قال لي: يا أخي أنت ما معك أحد غير الله؟ قلت له: ما معيش حد. فبأي حديث بعد الله؟ يعني إذا ما تحدثتش عن الله عمن سأتحدث؟ من هذا الذي يستحق الحديث عنه وهو لا يملك لي لا نفع ولا ضر، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، إنما أتحدث عمن يملك النفع ويملك الضر، والأمر بيده يبسط الرزق ويقدره جل في علاه. عمن سنتحدث إن لم نتحدث عن الله؟ أخي الكريم، اعلم أنه إذا ذكر الله وحده واشمأز قلب من اشمأز، تلك علامة خطيرة ينبغي أن ينتبه لنفسه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. قل له: فلان تدري؟ ويقول لك: أيوة هذا الخبر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، شد للساعتين ونصف يسامع على مخلوق، لكن ربي لساميت على دقيقة يضيق صدره كأنما يصعد في السماء. فمن كان هذا شأنه فليحذر كل الحذر أن تأتي لحظة الموت وهو على هذا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم. من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى في اللحظة ينبغي أن نستشعر حقيقة حضور الشيطان، لأنه في ناس أيضا لما تحدثوا عن الشيطان يقول لك فينه؟ قلت له ما لي موش يجي بطاسة ومرفع تحسين، يعني تشتيجي الشيطان هذا بطاسة ومرفع عشان تقول هذا هو الشيطان. الشيطان غيب، والله أخبرك بحقيقة اسمها الشيطان، وقال لك شو الشيطان هذا ما فيش بينك وبينه أي علاقة إلا علاقة العداوة، يعني ما فيش إمكانية للهدنة، ما فيش إمكانية لتوقف هذه العداوة، ما فيش إمكانية إنه يغير رأيه ويقول خلاص معلش داخل بهذا الآدمي، لا. فينبغي أن تقبل حقيقة الشيطان وأن له حضور لحظي يحاول دائما أن يصرفك عن الله، يحاول دائما أن يصرفك عن الله ويضيق صدرك وخلك تعيش في حال من الكربة، حال من الضيق. هذا هو شغل الشيطان. الشيطان ما يجيش يفرش لك الدنيا ورد ولا يعطل لك الجو عشان تشم أي حطين. كل ضيق تحس به فاعلم إنه الشيطان، وما فيش معك حل إلا اللجوء إلى الله، لأنه لش تقدر تلاحقه ولش تقدر ترجمه ولش تقدر تخبطه بحصى، غيب. فعندما تشعر في اللحظة بشيء من الضيق اعلم إنه الشيطان. مجرد علمك أنه الشيطان يخلص، مجرد العلم أنه الشيطان يخلص، لأنه من أوصافه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال أهل العلم يخلص بمعنى يغرب يمشي متى ما علم أنك أدركته، فهذه صفته. وبالتالي من أجل أن تتحقق عندك اللحظة المطلوبة ويكون الشيطان هذا ما لهش حضور، تعيش لحظتك بهذا الاستحضار وتطلب من الله سبحانه وتعالى ما أمرك هو أن تطلبه، وهو وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضر الماشي حتى يحضر، ويصبح هذا السلوك عندك يا سلام وأنت من أوائل المسلمين. وتصوروا كذا ذكر عن بعض الصحابة، بل اختص عمر بالذكر ولم يكن الأمر محصورا على عمر، فهو سلوك عام لكل من تحقق بإدراك حضور الشيطان اللحظي، إنه كان يمشي بوادي والشيطان بوادي بس يتفرق له الحين شغفل. تصوروا هذا الانتصار الرائع. العدو هذا اللدود اللي جالس يشغلك على مدار اللحظة، ما يشغلك إلا بالمواسم ولا بأوقات المناسبات، لا، يشغلك على مدار اللحظة وانت راقد وانت تقوم وانت في كل لحظة يحاول أن يشغلك. فإذا وصلت إلى هذا الاستحضار وحصل لك الشعور بمعية الله لك في اللحظة التي أنت فيها، واستشعرت أن الله سبحانه وتعالى معك استشعارا حقيقي، الشيطان يجلس له هناك يتفرج. لما يحصل لك الغفلة يجي، لكن أن تصل أنت إلى هذا الانتصار ويصبح الشيطان يراقبك إلا من بعيد، هذا هو الانتصار الحقيقي. لأنه ما فيش خيار، ما فيش خيار إلا أن تنتصر على الشيطان، ما فيش خيار ثاني. لأنه لو انتصرتش على انتصر عليك هو سحيقة في الأخير. شنجي يوم القيامة نقول زادوا علينا الشياطين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، بمعنى أن أنتم كنتم تمنعون إحنا من عمل الصالحات. يرد على القائلين هذا الرد، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم كنتم سقط أصلا، الموقع حقكم كله من الاستقبال حقنا، ولو كنتم أوادم مثل الناس كنا مش نقدرش نصل لعندكم، بل لم تكونوا مؤمنين. ويزيد الصلف حق هؤلاء وما يدخلوا النار أيضا، يقول فين الشيطان هذا ندعسه. شوف على الصلف. طيب إيش بتستفيد من دعاس الشيطان وقدك من طالع تحرق من نازل تحرق؟ هذيك اليوم يغضب الشيطان عليه لعنة الله غضبة، ويعملون له منبر بالنار، ويقوم يقول لهم هذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، شوفوا خلاص الأمر انتهى، أصحاب النار بالنار وأصحاب الجنة بالجنة، أنتم لكيعين للدرجة دي؟ هذا الشيطان يقول لهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ما نش ممكن، ووعدتكم فأخلفتكم، برضو ما نش ممكن، وما كان لي عليكم من سلطان. تجيبوا لي من السقط أظن كلهم اللي دخلوا النار واحد يقول إننا سحبته، إننا سبت بعصا، إننا سبت بصميل، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كان الشيطان عاده يقول للواحد إيش رأيك وسبقوا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون منه. شوفوا على تهزئة، زي اللي يقول لهم كي اجلسوا يا فلت، خلوا احنا نتعذب سكتة، خلاص انتهى الموضوع، ما فيش لازمة للرغاء والزبد. فلا تلوموني ولا ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون منه. فعندما يحصل الإنسان هذا الاستحضار ليأتي الموت متى ما شاء. واحد كذا صحح ماضيه، رضي بما اختاره الله له سبحانه وتعالى، رضي برزقه، رضي بشرع الله، رضي بقدر الله، عاش اللحظة على مراد الله، مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق، مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق، وليأتي متى ما شاء. فلتجد من عاشوا هذه اللحظة إذا سمع كذا صوت غريب ابتسم وقال لعله ملك الموت، إذا سمع كذا حاجة ما هيش مفهوم ابتسم وقال يمكن ملك الموت، يعني ينتظر ملك الموت بهذا السرور. لماذا؟ لأن الموت يا أبنائي ويا إخواني ما هوش نهاية، الموت بداية الحياة الحقيقية. هذه الحياة حياة ناقصة، حياة كدر، الحياة الكاملة بعد الموت. ومن أدرك هذه الحقيقة يفرح بالموت فرحا، بل يطرب له طربا، وكل لحظة وهو منتظر للموت ومنتظر له بمحبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وممن يعيشون اللحظة عبودية لله سبحانه وتعالى، وتأتي لحظة الموت وهم على هذه العبودية. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.